فرأيت ما سعى Yeah.

والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمارى آذان لي والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أهوى هذا نذير يضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا العدو ياسر الفجر هنا ما تخافش علينا بقى دي ليه قلتك فيه الله يرضى عليك محمود تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون يرضوا ويقولوا سحر دمر وكم لبوت وأنتم سامدون وكذبوا السبع Oh! كذب قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وقالوا مجنون ذجر فدعا ربه أني مغلوب Don't you love صدق الله العظيم. الفاتحة. عبد الحاج محمد.